يكون لدينا انتخابات حكومية ويتم دعوة المسلمين للمشاركة، وهناك من يدعو من الأمة لانتخاب الحزب الذي سيهتم بقضايا المسلمين أكثر من غيره، ويستدلون بالنجاشي وبجواز اختيار من هم من الكفار أقرب للمسلمين. فما الحكم يا شيخ في الاشتراك؟ الاشتراك كفر ناقل عن الملة متعين لا إعذار فيه، لا بجهل ولا بتأويل ولا بتقليد ولا بخطأ إلا الإكراه. واضح المسألة؟ مناط كفري هذا أنه راضي بحكم هذا المشرك الطاغوت وساهم في تنصيبه، وليس بعد هذا الكفر من كفر. أما التأويل فهو ليس بعذر، بارك الله تعالى فيك، فإن اليهود تأول والنصارى تأول والمجوس تأول والحلولية تأول والقبورية تأول. أنا الآن إذا أردت أن أصبح لك قبوري والعياذ بالله، ولن أريد هذا والله الحمد لله، لأن هذا أصل الدين. نعم، ينتخب طاغوت دون طاغوت، نعم نعم. أما ولا يجوز استفتاء هؤلاء العلماء الذين يبيحون هذا، ولا الصلاة خلفهم ولا الائتمام بهم في المساجد ولا الصلاة عليهم، ولا يكفنون ولا يغسلون ولا يورثون ولا شيء من هذا قبيل، بارك الله تعالى فيكم. يا شيخ ممكن تفصل لي لماذا لا يعذر المشارك في الانتخابات بجهل من تلبيس العلماء؟ طيب طيب طيب طيب طيب طيب رجل انتخب طاغوت نصبه، هل له عذر؟ طيب هل الطاغوت هذا، اسمعني بارك الله تعالى فيك، طيب أخي في الله، أخي في الله، هذا الذي سوف يحكم على الناس بارك الله تعالى فيك يعني بغير ما أنزل الله، هل هو محتل أم لا؟ هل هو صائر على الدين أم لا؟ طيب طيب الذي انتخبه هل ظاهره على المسلمين أم لا؟ هل من انتخب الطاغوت ظاهره على المسلمين ولا؟ هل أعانه على الحكم بغير ما أنزل الله أم لا؟ وأنتم تعلمون أن من أعان على الشرك والكفر بكلمة يكفر. طيب الله يبارك فيكم، هذه كلها مناطات كفرية، الله يعطيكم العافية. طيب لكن هذا الرجل لو كان أبله وعامي لا علم له لا بالأخبار ولا بالسياسة، وجاءه عالم خبيث ولبس عليه بارك الله تعالى فيكم وقال له تعالى فأنت سوف تبايع وهذه بيعة عصرية والبيعة لا تلزم بصيغة معينة، إنما البيعة في هذا الزمان بيعة بالانتخاب لكثرة الناس و و و و، وهذا الرجل سوف يحكم فينا بالشريعة ويقيم الخلافة السادسة والسابعة والعاشرة والمئة مليار خلافة، فصدقه بكذبه وذهب وانتخبه على أساس أنها بيعة وهو جاهل بحال هذا المنتخب، هذا معذور. لا لا لا، هذا لا يعذر بالتقليد، هذا يعذر بالتباس الحال.